إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه فإذا كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة شنابه الجهاد في سبيل الله. والذي علمنا ما من إنسان يكلم يجرح جرحا في سبيل الله إلا بعث يوم القيامة ودمه ينزف اللون لون الدم والريح ريح المسك أو كما علمنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حديثنا هذه الليلة يتصل بخليفتين من خلفاء الدولة الأموية. الأول هو سليمان ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الذي تولى شؤون الدولة الإسلامية في الفترة من 96 إلى 99 هجرية. والخليفة الثاني هو عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الذي تولى أمر الدولة الإسلامية الدولة الأموية بناء على توصية من سليمان ابن عبد الملك. تولى عمر بن عبد العزيز أمر المسلمين من سنة 99 هجرية إلى 101 هجرية. وسليمان بن عبد الملك ولد بالمدينة المنورة عام 54 هجرية وتزوج من عائشة بنت عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان فأنجبت له يحيى وعبيد الله. وتزوج أم يزيد بنت عبد الله ابن يزيد ابن معاوية فولدت له يزيدا والقاسم وتزوج من عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العير بن أمية فولدت له عبد الواحد ومن أولاده أيضا أيوب وداود والحارث وسعيد وإبراهيم وعبد الرحمن وعمر ومحمد وهم من نساء أخر ومن أمهات أولاد. كان واليا على الرملة ومن يعني الأشياء التي تذكر له أنه كان كثيرا الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتصل بعمر بن عبد العزيز فقد ولد عنه في كتب السيرة أنه قد ولد بمصر منطقة حلوان أثناء تولي أبيه لحكم مصر. ولد عمر بن عبد العزيز في 61 هجرية وأمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. وانتقل مع بني أمية إلى الشام عندما رحلوا منها بعد وقعة الحرة ووفاة يزيد بن معاوية. وكان مع أبيه في مصر عندما تولى امرأتها، إلا أنه لم يلبث أن طلب من أبيه ترحيله إلى المدينة المنورة ليقعد إلى فقهائها، يتتلمذ على الفقهاء في المدينة المنورة. فوافق والده عبد العزيز وسيره إلى المدينة وجعله عند صالح ابن كيسان ليؤدبه. وصالح ابن كيسان هو الإمام الحافظ الثقة أبو محمد، يقال أبو الحارث المدني المؤدب، يقال مولى بني غفار، ويقال مولى بني عامر، ويقال مولى آل معيقيب الدوسي. هذا الصالح بن كيسان كان جامعا من الحديث والفقه والمروءة، ولد حوالي عام 54 هجرية وتوفي بعد 140 هجرية، عاش نيفا وثمانين عاما ولم يبلغ 90. يعني إذن والد عمر بن عبد العزيز كان حريصا على أن يتأدب ولد عمر بن عبد العزيز، يتأدب يتعلم على أيدي العلماء الثقات في المدينة المنورة. وقد تزوج عمر بن عبد العزيز فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، يعني بنت عم، لأنه لما توفي والده عبد العزيز عام 85 هجرية بعث إليها عبد الملك وضمه إلى أولاده وقدمه على كثير منهم، وزوجه ابنته فاطمة وولاه امرأة منطقة تعتبر من الجنوب من حلب اسمها خناصرة، تعرف الآن باسم خناصر، وهي من أعمال حلب إلى الجنوب منها، وبقي فيها حتى مات عبد الملك. لما بويع الوليد بالخلافة أعطى عمر بن عبد العزيز امرأة المدينة المنورة وبقي عليها حتى عام 93 هجري. وقد كان حريصا في هذه الفترة على تقريب العلماء وجعل منهم رجال مشورته، وانتقل بعد ذلك إلى دمشق فعاش فيها. فلما كانت خلافة سليمان ابن عبد الملك استوزر ثم عهد إليه بالخلافة من بعد. يقولون عنه كان نحيف الجسم غائر العينين أبيض رقيق الوجه، بجبهته أثر شجة من دابة شجته عندما كان صغيرا، لذلك يقال له أشج بني أمية، ويكنى بأبي حفص نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هذه نبذة مختصرة عن نسب كل من الخليفتين والجزء الأول من حياتهما قبل تولي أمر خلافة المسلمين. إذا رجعنا إلى سليمان ابن عبد الملك نجد أنه كان حريصا على ثوابت الإسلام، يعني كما شاهدنا كل حكام بني أمية في نفس خلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم كانوا حريصين على ثوابت معينة لا يغيرون ولا يبدلون فيها. من هذه الثوابت أن مصادر فكرهم، مصادر تشريعهم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة مصدر الفكر ومصدر التشريع. لم يكن أحد يجرؤ منهم أن يشرع من عنديات، كان لهم أن يجتهد، لكن التشريع حق لله. الكتاب والسنة هما مصدر التشريع. ما سمعنا أحدا منهم يقول نستند على القرآن والسنة، او انتهى عصره او الى ما نسمع في عالمنا المعاصر. لا، ظل القرآن والسنة وسيظل مصدر التشريع في حياة الدولة الأموية، ظل هكذا. نمرة اثنين من الثوابت أن الدولة في الإسلام على عهد الأموية دولة عقائدية، دينها الإسلام، عليه تربي النشأة وإليه تدعو وتدافع عنه وتقاتل دونه وتسعى إلى نشره في أرض الله كلها نظاما حياتيا شاملا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيضا من المعالم الرئيسية في حياة الدولة الأموية والتي حرص عليها سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز أن الشورى مبدأ أساسي وأمرهم شورى بينهم، وأيضا العدل حق لكل فرد من أفراد الأمة مسلم أو غير مسلم، على أنه لا عدل، لا العدل، أنا قلت الشورى مبدأ أساسي لكن لا شورى في قضايا العدل ولا شورى في قضايا فيما فيه نص. في حاجة اسمها نستشير معدل ولا لا، ولا في نص يطبق ولا لا، لا شورى في قضايا العدل أو قضايا الحق أو فيما فيه نص. والعدل حق لكل فرد من أفراد هذه الأمة. يبقى إذن هناك ثوابت. أيضا من الثوابت أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، والهدف مش ترويع الآمنين أو استئناف الأعراض أو تضييع الفرج، لا، الهدف إقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيضا من الثوابت في حياة الأمة التي حرص عليها سليمان وعمر بن عبد العزيز الحرص على أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. نلمح ذلك في السيرة الفعلية لهؤلاء الخلفاء رحمهم الله رحمة واسعة. على سبيل المثال سليمان ابن عبد الملك حينما تولى أمر المسلمين كان حريصا أن يحج عام 67 هجرية إلى بيت الله العتيق، وبعدها انطلق يغزو فغزا القسطنطينية برا بأهل الشام والجزيرة والموصل، وكان عدد الجيش 120,000، وغزا القسطنطينية بحرا بأهل مصر وأفريقية، وكان عليهم عمرو ابن هبيرة وعلى المقاتلين جميعا أخوه ابن عبد الملك وابنه داود ابن سليمان، وعمر ابن هبيرة ابن معاوية هو أمير العراقيين والد يزيد، غزا القسطنطينية من جهة البحر، تولى أمر العراق عام 103 هجرية، تجنه خلفاه على العراق. المهم في النهاية توفي عمر ابن هبيرة عام 107 هجرية. أنا عاوز أقول هذا الخليفة حياته كلها جهاد في سبيل الله. تبليغ القسطنطينية لأنهم مأمورون بإخراج البشرية من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام، لأنهم مأمورون بربهم تحقيق الأمن والطمأنينة لبني الإنسان حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم. وقد حثهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولذلك نجد أن سليمان بن عبد الملك ومن قبله الخلفاء ومن بعده الخلفاء كانوا حريصين على أن يكون لهم فضل السبق في فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية لإقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وانتقل سليمان بن عبد الملك إلى مرج دابق، وهي أرض من ولاية قمة رين في بلاد الشام قبل ممر بلاد الفتح الذي يدخل منه بين بلاد الشام وبلاد الأراضون. وكان بنو أمية يقيمون في رباط، يعني الفارسين بين سوريا وتركيا في جبال فيها ممرات. هذا الممر كان حريص الأمويون على المرابطة فيه، لأنه من قبله ممكن أن يهاجمهم البيزنطيون الصليبيون، فكانوا يرابطون. سليمان بن عبد الملك انتقل إلى مرج دابق اللي هو هذا المكان ده اللي ممكن يلج منه الصليبيون البيزنطيون إلى بلاد الشام، وأقسم ألا يعود حتى تفتح القسطنطينية أو يتوفاه الموت. فواتته منيته وهو هناك ينتظر الفتح، وقد أصيب بذات الجم، وقيل مات محبوبا، وذلك في 2 صفر عام 99 هجرية، وقد صلى عليه عمر ابن عبد العزيز. يعني شوف الحكام كانوا حريصين على إحياء قرية الجهاد، واحد منهم كان حريصا أن يلقى الله وهو مرابط باتجاه العدو. ما كانش الدنيا يعني كان ممكن يقعد في القصور ويتنعم بالجوانب، عشان تشوفوا مثلا وتنتبهوا إلى التزوير وإلى الحملة الشرسة التي يشنها أعداء الإسلام على تاريخ الأمة المسلمة. والهدف زي ما انتم شايفين التشكيك في قدوتنا وأسوتنا وحملة هذا الدين إليه. هو هؤلاء أديكم شفتوا عبد الملك بن مروان، وأديكم شفتوا الوليد بن عبد الملك الذي وصلت الدولة الإسلامية في عهده إلى أقصى التصاعدات، وأديكم شايفينه النموذج الآخر سليمان بن عبد الملك. شوف الأب عبد الملك بن مروان كيف ربى أولاده، طبعهم على الجهاد في سبيل الله، إنها فريضة ماضية. كان حريص كل واحد منهم على أن يغادر الشهادة، أن عارف أن المسلم ليس له هدف في حياته إلا النصر، أن ينتصر الدين أو يغلمه الله الشهادة. فمن أجل هذا كان هؤلاء الحكام أحسابهم كذلك حريصون كل الحرص، جزاكم الله خيرا، يعني حريصون كل الحرص على الجهاد صيفا وشتاء، الصوائف والشوائف. حينما دنت مدينة سليمان بن عبد الملك فكر في تنولية ابنه ايوب من بعد، عشان اعرف كيف تولى عمر بن عبد العزيز، وجاء على قدر من الله. ولكن ايوب توفي قبل ابيه سليمان. المهم حينما دعاه داعي الموت استشار سليمان عالما من العلماء اسمه رجاء ابن حيوة ابن جروج، رجاء ابن حيوة ابن جروج ابو نصر الكندي. ولد فين رجاء ابن حيوة؟ ولد في بيسان من ارض فلسطين عادها الله الى امة الاسلام. ولد في بيسان من ارض فلسطين عن 36 هجرية في اواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان مستشارا لعبد الملك بن مروان ولديه الوليد وسليمان ثم لعمر بن عبد العزيز، فكان ناصحا لهم، وهو من اعلام التابعين واهل العلم في ذلك العصر. توفي عام 162-112 هجرية، توفي عام 112 هجرية في خلافة هشام ابن عبد الملك. لما تقل المرض على سليمان بن عبد الملك وشاور رجاء فاقترح عليه رجاء ان يجعل الامر من بعده لعمر بن عبد العزيز. فلما سقط كتب كتابا كتبه لبعض بنيه وهو غلام لم يبلغ. فرجاء بن حيوة قال ما تصنع يا امير المؤمنين؟ انه مما يحفظ الخليفة في قبره ان يستخلف على المسلمين الرجل الصالح. فقال سليمان انا استخير الله استخير الله وانظر فيه ولم اعزم عليه. قال فمكث يوما او يومين ثم خرقه فدعاني. فقال سليمان ما ترى في داود بن سليمان ابنه؟ فقلت يا امير المؤمنين هو غائب عنك في القسطنطينية. يعني ايه القسطنطينية؟ بيصيد بيفتح؟ لا، يقاتل اعداء الاسلام البيزنطيين. قال يا امير المؤمنين هو غائب عنك في القسطنطينية وانت لا تدري احيز هو ام ميت. سبحان الله، شوفوا الخليفة اللي ملك الدنيا اللي ملك وصل لغاية الصين، ملك الصين يدفع له الجزية مش عارف انه حي ولا ميت. المهم اللي هو دفعه الى جبهة القتال ليقاتل الصليبيين ينزلهم لإقامة دين الله عز وجل ودفع الشهادة عن الإسلام. فأنت لا تدري هل هو حي أو ميت، تستخلفه ازاي؟ فقال فمن ترى؟ طيب ترى من يا رجاء؟ قلت رأيك يا أمير المؤمنين وأنا أريد أنظر من يذكر، واللي كده بيت حد ترشحه. فقال سليمان كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما. شوف بيختاروا ايه؟ خيرا فاضلا مسلما، مش معنديش دين، خيرا فاضلا مسلما. فقال هو والله على ذلك. ثم قال والله لئن وليته ولم أولي أحدا سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده. يعني هو خايف انه ايه يعملوا في حاجة من أمية، لانه الامر يعني ايه خرج الى عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك غائب على المسجد. قال فيزيد بن عبد الملك اجعله بعده. رجاء بن حيوة قال طيب خلاص اتعهد لعمر بن عبد العزيز وقول يكون الامر من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاذا ذلك مما يسكنه ويرضون به. فقال قلت رأيك؟ قال فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد ابن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. ثم عند الدولة الإسلامية يا شباب زي ما قلنا كانت سراية الجهاد ترفرف على جبهاتها الشرقية ومصر، والدولة بقى وصلت لحدود الصين، وصلت لحدود السند، وصلت لحدود الهند، وصلت لسيبيريا، تركستان الغربية كلها، شبه جزيرة القرم، القوقاز اللي هي الآن تحت منها الشيشان وأبخازيا وجورجيا وأرمينيا، منها خراسان، إيران، العراق، الجزيرة العربية، بلاد الشام، شبه جزيرة الأناضول، الشمال الأفريقي كله عبر المسلمون إلى مدان سعاد الوليد. ويا ريت ولم يتوقف الناس عند جبال البرارد البر، عبروا إلى فرنسا ونجد إن في خز وفي عهد سليمان وعهد عمر بن عبد العزيز المدن الفرنسية، يعني توادى المسلمون في مدن فرنسية. يعني الدولة الإسلامية ما كانتش دولة الركون إلى الدنيا ولا دولة المتاع الزائد ولا دولة البيزنس والكلام اللي بيقولوه ده، ربنا ما حرمش البزنس، لكن المفروض مش يبقى هو القضية الأولى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن عاوز أقول إنه دولة إسلامية كانت تدرك إن الدنيا دي دار من لا دار له ولا يجمع من لا عقل له، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا كمسافر استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. فكان همهم الشاغل أن يكونوا مجاهدين، أن يلقوا الله عز وجل وهو عنهم راض، يطلبون الشهادة في مضاجعها. فالدولة الإسلامية كلها حركة جهادية، الدعوة مستمرة، لأن في شهداء دعوة وانتقاء وتربية وتكوين، يستشهد مجموعة يردفونهم من شباب الصحوة الإسلامية. مثل هذه الظروف لابد يبقى فيه عمل الاستقرار، يبقى فيه خليفة مسؤول ويعين على قدر مرشح واحد بعديه، علشان لما يموت هذا الخليفة ما ترتبكش الأمور ويختل دولاب الحياة. من أجل هذا عشان تفهموا يقول لك المسألة بقيت وراثية، هم نفسهم يفكروا إنه ممكن الخليفة يموت، فمين يتولى الأمر؟ بحس من الناس يتخانقوا يتقاتلون، قد يأتي حرامي، قد يأتي واحد من الناس اللي ما عندهمش دين ولا ضمير يمسك زمام الأمة. لا، كان حريص كل الحفظ كل منهم عين قائد ويعين رديف للقائد. فسليمان ابن عبد الملك عين، مش عين تستخلف يعني كلمة تعين، لا، لأن البيعة بتاعت عمر بن عبد العزيز لم تنعقد إلا بعد بيعة جمهور أهل الحل والعقد والحل، وبعد بيعة جمهور المسلمين. يعني مش مجرد إنه خلاص ده، يعني لا، لازم يبقى فيه بيعة، لأن دايما اختيار الخليفة يعني لابد أن يتوفر فيه القاعدة، صفات شخصية تتوفر فيه في الحال. فالحمد لله عمر بن عبد العزيز زي ما قال رجع ابن حيرة خيرا فاضلا مسلما، وكان دائما يستعين بالفقهاء والعلماء، يجالس العلماء، معروف رجل عز الدين. طيب الحاجة الثانية تأتي بقى ترشيح أهل العقد والحل، وهذا قد تم. ثم جاءت بيعة جمهور المسلمين وهذا قد تم أيضا. المهم سليمان بن عبد الملك رشح عمر بن عبد العزيز ومن بعد يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له أطيعوا، وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العكسي صاحب شرطته، فقال مر أهل بيتي فليجتمعوا، اللي هم بيت عبد الملك بن مروان مش بني أمية. فأرسل كعب إليه فأخبرهم أن هذا كتابي، وأمرهم أن يبايعوا من وليت فيه، ففعل رجاء. فلما قال رجاء ذلك قالوا ندخل فنسلم على أمير المؤمنين، قال نعم، فدخلوا. فقال لو سلمان في هذا الكتاب، وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة، عهدي فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. فبايعوه رجلا رجلا، ثم خرج بالكتاب مختوما في يد رجاء ابن حيرة. ثم تمت البيعة لعمر بن عبد العزيز على هذا النحو طبعا. وبعد كده جاءت بيعة جمهور المسلمين. ينقل كتاب السير عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لمجرد ما مات سليمان عبد الملك وصلوا عليه صلاة الجنازة وبويع بالخلافة، قدمت له الخيول او موكب الخلافة. كان في موكب عبارة عن خيل، و يعني بني أمية نزلوا مناطق كان يعيش فيها الروم، وكان المفروض لازم المسلم يبقى له مظهر في كده نوع من القوة علشان يرهب به أعداء الله عز وجل، ترهبون بها عدو الله وعدوه. فكان للخلفاء مواكب رغم تواضعهم لله عز وجل. لكن لما رجع عمر بن عبد العزيز من جنازة سليمان بن عبد الملك أتي بمراكب الخلافة ليركبها، فامتنع عن ذلك وأنشأ أبيات من الشعر، ثم قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قدموا إلي بغلتي. ثم أمر ببيع تلك المراكب الخليفية في من يزيد، وكانت من الخيول الجياد المثمنة، فباعها وجعل أثمانها في بيت مال المسلمين. سبحانك ربي. هكذا يعني مش عاوز مواكب لان كلها تكاليف الخير دي. عاوزة تاكل، عاوزة من يرعاها، والمراكب من يقوم على امرها. طب دي كلها الاموال مين دي؟ اموال الام. ومش عاوز يلقى ربنا سبحانه وتعالى وفي رقبته دين لاحد. هيسأله ربنا يا تم اكسال بغلى عليك انت. احمد ربنا انت ربنا ازداد بغلى. الحمد لله. فسيدنا عمر بن العزيز بيدي المثل للبشرية على امتداد زمانها ومكانها. قال ولما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه انقلب وهو مغتم مهموم. فقال له مولاه ما لك هكذا مغتما مهموما وليس هذا بوقت هذا تزعلان ليه؟ يعني شوف بقى اصابوا الغم. شوف بقى ان اصابوا الغم لما تولى امر المسلمين كيف كان حاله قبل ان يتولى الخلاف. فقال ويحك ومالي لا اغتم وليس احد من اهل المشارق والمغارب من هذه الامة الا وهو يطالبني بحقه ان اؤديه اليه. كتب الي في ذلك او لم يكتبه، طلبه مني او لم يطلب. سبحان الله. يعني اول ان نتعلم في مدرسة الاسلام انها لأمانة وانها يوم القيامة لخزي وندامة الا من اخذها بحقها. عرف ما من انسان ولي امر عشرة الا جيء به مربوطا يوم القيامة اليه ورا ظهره يفك عدله ينبق جوره. أدرك هذا الخليفة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته. تعلم في مدرسة الإسلام خير أحسن يغش رعيته. ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم أن يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. فخايف أنه يتحمل مسؤولية. وقال فكرت في أصحاب المصالح وان هو مطالب يؤدي لكل واحد مصلحته سواء كتب اليه او لم يكتب اليه. ثم انه خير امرأته فاطمة بين ان تقيم معه على انه لا فراغ له اليها وبين ان تلحق باهلها. لما جدها خليفة وابوها خليفة واخوها خليفة وزوجها خليفة. يعني بيت عز بيت سلطان وخلافة اسلامية بقى ما فيش لا تهليب ولا سرقة ولا كذا. لا دول ناس كلهم يحرصون على الحلال اموال الفيء والغنائم اموال التي لا نتيجة الخير اللي فرح ربنا على الامة نتيجة الجهاد. صلى الله عليه وسلم وادعو الى رزقي تحت ظل رمح الجنة تحت ظلال السيوف. فهنا بيحكي قال لا طبعا دلوقتي انا مش فاضي لان زمان كنت فاضي. وفعلا الكلام ده لما الواحد يقراه يعني يشوف يخيل زوجتها بعد ما القي الضوء على موقف الزوجة منه وبعدين نعرف بحياته قبل ان يتولى الخلاف. قال لا فراغ لك الان. فبكت وبكى جواريها لبكائها. فسمعت ضجة في داره ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الله رحمة واسعة. سبحان الله. يعني هذا الامير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز كان حريص مش بس على كده لكن حريص على ان يرد كل ما لديه لبيت مال المسلمين. رغم لو كان فيه دوارث عن اباه ثروة طائلة زي ما نعرف. عبد العزيز المرد كان حاكم مصر. لكن سبحان الله قال لا كل حاجة الناس دلوقتي هتفتح عليهم علينا. فهيقولوا ده جابها منين من الخلافة رجع الى بيت المسلم. حتى الفلي التي كانت ترتديها الزوجة زي ما قلت حفيدة الخليفة واخت الخلفاء وزوجة الخليفة وبنت الخليفة لكن كانت حريصة كل الحب انها تطيع زوجها امر انها ترد كل حاجة لبيت مال المسلمين. يحكي بعض يعني اهل العلم عن ليلة من الليالي يعني من ليالي عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حينما يعني سالته زوجه. يعني يا أمير المؤمنين أنا شفت كده قاعد مغتم تسكي ومنشغل ليل ونهار بمشاكل المسلمين. قالت زوجته فاطمة: دخلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه. شوف يا أخوان الحاكم المسلم أمير المؤمنين الخليفة اللي بتهاجم كتب التاريخ وأجهزة الإعلام تهاجم تاريخ بني أمية وهو واحد منهم وهو واحد سار على نهج من سبقوه ومن فيكن أشد زهدا لكن الثواب ما كسرها أحد منهم. تقول: دخلت عليه يوم فاطمة دخلت عليه يوما وهو جالس في مصلاه واضعا خده على يده ودموعه تسيل على خديه. فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحك يا فاطمة، قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور. تفكرت في الغريب والأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحبت نفسي ثبتين. شوفوا أمير المؤمنين مشغول بالمظلوم المقهور فين؟ في الأندلس وهو في بلاد الشام، في الصين، في تركستان الغربي، في الشمال الأفريقي، في قبرص، في رودس، في صقلية، في ميوركا. سبحان الله، شوفوا الكتاب المسؤولية. ناس كانوا عارفين، كانوا يؤمنون بالجنة والنار، كانوا يوقنون بأن في موقف حساب فيه تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كانوا يتمثلون الجنة رأي العين، كانوا يتمثلون النار رأي العين، كانوا يتمثلون موقف الحساب رأي العين. ولذلك الواحد يمشي ولا ما يقول: تفكرت في المظلوم المقهور، الفقير الجائع، المريض الضائع، العار المجهود، واليتيم المكسور، والأرملة الوحيدة، والمظلوم والغريب والأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير، والمال القليل، وأشباه في أقطار الأرض وأطراف البلاد. فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. هكذا كان عمر ابن عبد العزيز الذي شاء الله عز وجل أن يكفي الناس في عصره كل احتياجاته. أيها الإخوة، أورد ابن كثير أنه رغم قصر مدة ولاية عمر بن عبد العزيز، شوفوا العدل لما يطبق في حياة الأمة، شوف لما تطبق الشرائع وتقوم الحدود تنتهي المظالم. يقولون ومنهم ابن كثير: لقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته مع قصرها حتى رد المظالم وصرف إلى كل ذي حق حقه وكان مناديه في كل يوم ينادي. خلي بالكم من الكلمتين دول: أين الغارمون؟ أين النافحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغني كلا من هؤلاء. يعني إيه؟ شوف لما يطلع منادي من قبل الحكومة الإسلامية التي تدور العديد في المدن والأقاليم وفي الجزر، الدولة الإسلامية المترامية الأطراف دي، أين الغارمون؟ مين اللي عليه دين ومش قادر يسدده عشان يسدده من بيت مال المسلمين؟ أين الناكحون فين الشباب اللي عاوز يتجوز ومش قادر، والبنات اللي عاوزة تتزوج مش قادرة عشان يزوجوهن من بيت مال المسلمين؟ اين المساكين؟ الناس اللي مش لاقين لكم، الارامل، اليتامى، اين المساكين؟ اين اليتامى؟ حتى اغني كلا من هؤلاء. ايها الاخوة، عمر بن عبد العزيز حينما تولى امر المسلمين تغيرت حياته تماما تماما. يقدر نميز بين مرحلتين من حياة عمر بن عبد العزيز. المرحلة الاولى قبل ان يتولى امر المسلمين، المرحلة الثانية بعد ان تولى امر المسلمين. يقولون عنه في شبابه كان كثير التطيب، فاذا ابتهن بالطيب عطفت في طريقه رائحة طيبه فتشم بالبعد، فاذا جاوز الطريق بقيت رائحته مستقرة في المكان الذي يمر به، وقد يتطيب في العنبر فتبتل يده به، وينتظر الناس ثيابه بباب الغسال، فاذا ارسلها عمر تسابق الناس اليه يعطونه دراهم كثيره حتى يغسل ثيابهم في اثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثره ما حملت وما تترك في الماء من عنبر نظيف. ده كان سيد الزهاد اللي كان بيلبس ثوب واحد وينتظر لما ينشف، وكان يسرد في الزيت. التبتل ده حصل ليه؟ اصلها اماده، ويوم القيامة خزي ولا دابة إلا من أخذها بحقها. وكان كما يحكون إذا مشى عمر راحلا متبخترا يتصنع له مشية هي له وحده، يتبختر كأنها مشية الجارية إذا كعبت لها قواعد أطرافها، وقد أعجبت مشيته تلك جواري المدينة وكواعدها، فأخذنا يقلبنا المشية العمرية ويسرنا على خطتها وموازينها حتى يرشق إذا سرنا وتحمل رشاقتهن في العيون. وارتدى أغنى الأذر ولبس أثمن الأردية حتى كان يشتري الإزار الواحد ب100 دينار، يعني كانت حياته كلها رقاء، برضو من ناله الخاص الذي ورثه عن ابيه. وبعدين يأتي اليوم يا شاعر، يعني اللي على عمر بن عبد العزيز من كثرة اهتمامه بالكسوة والملابس الجديدة قل لقد خفت ان يعجز رزقي عن كسوتي، وما لبست ثوبا قط فرآه الناس علي الا خيل الي انه قد بلي. يعني مجرد الناس يبص للثوب اللي لابسه عمر يقول لي كيان خلاص بيه ثوب قديم، ما دي كنت لسه بقى مضبوط. ده عمر بن عبد العزيز الخليفه الزاهد، واعتقد ان ما عند زوجه فاطمه بنت عبد الملك من حريه جواهر انما جاء عن طريق بيت المال، لذا فقد خيرها بين رده او اللحاق باهلها، ففضلت الحياه معه وردت كل ما كان عندها. ده بعد ما تولى الخلافه ردت كل ما عندها الى بيت مال المسلمين، وضيق على نفسه وعلى زوجه واولاده في الطعام والملبس، فسالته زوجه ان يجري عليها خاصه، فقال لها ليس في مالي سعه. قالت فلما كنت انت تاخذ منهم؟ كنت تاخذ مالي ازاي؟ فما تخليهم اخواتي بيدوني عمامي بيدوني، ما ليا نصيب عندهم في الاموال، خليهم يجروا الارزاق علي عشان اهتم باولاده ونفسي. قال لا دلوقتي طالما انت في بيت الخليفه لا. قال طب انت كنت زمان بتاخد منه كثيرك. فقال كانت المهنئه لي والاثم والسبع عليهم، هم اللي كانوا بيتحملوا المسؤوليه بين يدي الله عز وجل. انا كنت واحد من افراد الرعيه، فدوني نصيبي زي اي مسلم باخدها، خلاص هم كان المهنئه لي والاثم والسبع عليهم. اما اذ وليت أما إذا وليت فلا أكون فلا أفعل ذلك فيكون إثم ذلك علي. يعني إذا شايفين يا شباب انه كان حريص على انه يده لا تمتد الى بني المسلمين. رغم ان له نصيب في الخبز، له نصيب في الغنائم، زي ما قلت لكم شوفوا الدولة الاسلامية المترابية في الاطراف دي خيراتها، الجزية، الدولة يعني ايه؟ يعني الخيرات تصل بيت مال المسلمين لا اقول بالملايين، وايه؟ ذهب وفضة، مفيش عملة ورقية، ذهب وفضة، ده غير بقى الحاجات العينية، الطيوب والثمار، يعني مش شايفين اهو بيعبر اين الغارمون؟ اين الناجحون؟ اين المساكين؟ اين اليتامى؟ فين ده حصل؟ فين ده؟ كان حلم ولا علم؟ كان علم، كان حقيقة دونت في كتب التاريخ. امال ايه اللي حصل؟ حصل لان غيرنا ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمته انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى اذا عمر بن عبد العزيز كانت هذه حياته في يعني قبل ان يتولى الخلافة وهذه حياته بعد ان تولى الخلافة. فأتنا ندخل بالنسبة لعمر بن عزيز، كان له كان اخوة؟ نعم كان له اخوة، ابو بكر ومحمد وعاصم وهم اشقاء له، يعني ثلاثة اخوة، والاكبر وسهل وسهيل والريان، وهم من ام عبد الله بنت عبد الله ابن عمرو بن العاص، وام ولد رومية اسمها ماري، وله اختان هم ام الحكم وام البنين التي تزوجها الوليد ابن عبد الملك. وكان له عدد من الاولاد منهم عبد العزيز وعبد الله وعبد الملك. وكما يحكي كتاب السيرة قضى على نفسه ان لا يأخذ من بيت ماله شيئا قط، وانما ابقى لنفقة بيته واهله عينا بالسويداء كانت صمت سماءها في ارض خيبة براح له، ارض خربة براح ليس فيها لاحد ضربة نعوى. يعني كان هو ما خدش ياخد حاجة من بيت مال المسلمين، كان عنده حط في ارض احياء لان ارض الموال بالسويداء استقاها، يقول لك هو اللي حقر الدير بتاعتها وكان بزراعها وكان الخراج بتاعها يصرف منه على نفسه وعلى اهل بيته، لكن ما امتدش. يعني ده نموذج عجيب، فين ده النموذج الذي لا يمد يده الى بيت مال المسلمين؟ يعني لا يعني انا الان سفيان الثوري في مرة وعظ ابا جعفر المنصور، خلفاء العباسيين ابو جعفر اللي برضه اللي ما عندهمش خبرة لا بالتاريخ او اللي عندهم بس عندهم يعني ناس عندهم حقد على الاسلام واهله، ارادوا ان يشوهوا بيتهموا ابو جعفر المنصور بانه غير وبدل وانه فعل كذا. ابو جعفر المنصور لما سالوا مرة سفيان الثوري كم انفقت في رحلتك هذه؟ فقال ابو جعفر لي كتاب ووكلاء منشغلين بالحسابات، انا فاضي بقى احسب صرفت كام ودفعت كام، مش فاضي هو عندهم كذا، وايه حركه الجهاد مستمره واهتمام بشؤون الدوله الاسلاميه مستمره والدعوه مستمره وتربيه الامه على الاسلام مستمره وتطبيق الشرع مستمر، لكن هي القضيه المشكله اللي كانت لدى الخلفاء انه ما كانش قضية المال لكثرته يعني يراجعون فيه. فلما سئل كم انفقت في رحلتك هذه؟ قال لي وكلاء وكتاب. قالوا طيب يعني ماذا انت فاعل بين يدي الله غدا اذا سألك ربك كم انفقت في رحلتك هذه يا ابا جعفر؟ لقد سمعت ان عمر بن الخطاب انفق في رحلة من رحلات 18 درهم 18 دينار، رحلة من المدينة الى مكة ومكة الى المدينة مع اقامة حوالي يمكن 10 ايام في مكة ومتابعة الامراء ومظالم العباد دولة الخلافة. بعد فناء الرحلة طلع مصرف 18 درهم دينار. لما عرف الخبر قال يا غلام لقد اجحفنا ببيت مال المسلمين 18 دينار مش 18,000 ولا 18 مليون ولا مليون، اجحفنا ببيت مال المسلمين. رب متخوص مترخص في بيت مال المسلمين له النار غدا. تفكر انها يعني فيها حساب؟ لا، ده في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. كل ما نبت من سحت فالنار اولى به. فانت تقول ايه لربنا بقى يا ابا جعفر لما يقول لك كم انفقت في رحلتك هذه؟ فبكى ابو جعفر. فواحد من البطارده في السوق قال له اوجعت قلب امير المؤمنين، يعني خليك زعلت، شفت زعلت يا ابا جعفر خليك بكى. قال اسكت يا بطارده في السوق، انما اهلك فرعون هامان وجنودهما. ليه؟ لانهم ما نصحوش النصر. لو نصحوا فرعون يمكن نصيحه طيب يمكن كان استجاب، لكن رزق بانتقالة السوق التي زينت له كل شيء زي ما قال رب العالمين. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصمت عن السبيل. وهذا كيف فرعون احنا فيه؟ فالبيت كان عاوز يقول هنا عمر بن عبد العزيز كان حريص رحمه الله عليه على الا يعني ياكل من بيت مال المسلمين. وهكذا كان ابو بكر، وهكذا كان عمر، وهكذا كان علي، وهكذا كان عثمان، ومن قبلهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يأكل من الصدقة صلى الله عليه وسلم. ورغم ايه؟ رغم ان عمر بن الخطاب الذي ذهب عشان يتسلق مفاتيح القدس على سبيل المثال كان الثوب بتاعه 14 ركعة فيه. شوف 14 ركعة ويا ريت جمال، ده من ادم فتح الجلد كل ركعة يعني وقميص واحد وكل وعمامة يلفها والنجاسة في ايده وراكة الجمل تنشر. هؤلاء الذين يعني عفت نفسهم انفسهم عن الدنيا الذين اشتروا الاخرة الدار المقام بانه ضحوا بكل شيء في الدنيا، عشان كده دامت لهم الدنيا وجاوزت هاماتهم الجوزاء. ليه؟ لان الدنيا كان عندهم دين. لكن لما شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، هل هو كان مبتلع ولا كان متبع؟ لا، كان رضي الله عنه وارضاه كان متبعا. يبقى يقولوا كان ينفق على نفسه واهل بيته من عين كانت له في السويداء، كانت تجيء غلتها ما دينار. ادي بيت الخلاف عمر بن عبد العزيز اللي ملك الدوله الاسلاميه دي كلها، مصاريفه بالسنه 200 دينار وجراب فيه تمر فيحاني وتمر عجوه، فاكتفى بها ولم يجري على نفسه من الفجء درهما. فلما قيل له لو اخذت من بيت المال ما كان ياخذ عمر بن الخطاب، قال ان ابن الخطاب لم يكن له مال وانا مالي يغنيني. ثم جعل نفقته من ماله في اليوم درهمين، وقالوا انه لم يبق في يده غير بدا وجزين من ارض بعد بس قطع برضه من الارض. يعني عاوز يقول اذا شوف بقى هذا عمر بن تصور بقى واحد كانت يعني حدود دولة سياسية يحكمها الصين وتركستان الشرقية والغربية وإيران وخراسان والعراق وتركستان الغربية وشبه جزيرة القرم والقوقاز والجزيرة العربية وبلاد الشام والشمال الأفريقي كله وجزر البحر المتوسط والأندلس، نفقته واهل بيته درهمين، وهو ابن امير للمؤمنين اللي هو عبد العزيز بن مروان، جد خليفه، اعلام خلفاء، زوجته زوج بنت خليفه، جدها خليفه، دوله اسلاميه ولا كل الدول. نفقته في اليوم يا اخوان تفكروا ده التاريخ اللي ممكن درهمين في اليوم، ياكلوا بكام ويشربوا بكام ويلبسوا بكام. وسبحان الله ذلك يقولوا لقد يعني اكل المرض جسده واكل المرض جسد ولم يترك لاولاده شيئا عند وفاته رضي الله عنه وارضاه من غير الشهداء رضي الله عنه وارضاه. ايها الاخوه، هذه لمحه سريعه عن تاريخ يعني عمر بن عبد العزيز، وللحديث بقيه، ولكن لا يفوتني هنا ان اذكر شيئا على جانب كبير من الاهميه، وهو ما ذكر عن حديث جرى بين ملك الصين ووفد من الوفود التي ذهبت لكي تنازلة لكي تقيم دين الله عز وجل، لكي تقيم الإسلام. فملك الصين قال بعثوني وفد، مين كان قائد الحملة؟ احنا لسه بنتكلم عهد الوليد بن عبد الملك سليمان عمر بن عبد العزيز. فرحلة المسلمين الجهادية إلى الصين كانت سنة 96، وفيها فتح قتيبة ابن مسلم رحمه الله تعالى كشف غر من أرض الصين، وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدد ويتوعد ويقسم بالله لا يرجع حتى يطع بلاده ويختم ملوكهم وأشرافهم ويأخذ الجزية منهم أو يدخلوا في الإسلام، ويدعوهم إلى الإسلام. يا الإسلام يا الجزية، كناية عن خضوعهم لحكم الله عز وجل. يا الجهاد ليه؟ علشان يزيلوا العقبة التي تحول بين الناس وبين أن يعتنقوا هذا الدين أو لا يعتنقوه، لأن ربنا قال لا إكراه في الدين. سبحان الله، يعني قتيبة بن مسلم قطع جنوده، جنود المسلمين أرض الصين، ملك الصين. طبعا كلام ده خيال للواقع المزري الذي تعيشه أمتنا، طبعا شيء مش معقول. نمرة اثنين عشان تتذكروا لما تسمعوا عن إخوة لكم يقول لك حركة تمرد في الصين، لا ده مش تمرد، دي صحوة إسلامية. الأمة صحية تطالب باستقلال تركستان الشرقية اللي هي سينكيان، تريد أن يكون لها دينها، تطبق شريعتها، تقيم حدودها، تربي أولادها على الإسلام، تريد أن تعد أنفسها للدار الآخرة. فلما تسمعوا عما تسميه الصحافة الجائرة التي لا تعرف العدل، تقول إن هناك حركة تمرد أو مظاهرات المتمردين أو الإيغور وغيرهم، لا، دي صحوة إسلامية تطالب بالعودة إلى الإسلام واستقلال سينكيانغ عن الصين. المهم طبعا دخل رسل المسلمين على الملك الأعظم ملك الصين، وهو في مدينة عظيمة جاء وصفها في كتاب ابن كثير البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 140، أنا مش هصفه لكن بيتكلم عن الصين، يعني إيه وصف دقيق لأسوارها وأنهارها، وقال إن فيها يعني خيرات لا أول لها من آخر. فدخل جند المسلمين على ملك الصين، وكانوا 300 رسول عليهم هبايرة اللي اتكلمنا عنه منذ قليل. فقال لهم ملك الصين، قال الملك لترجمانه قل لهم ما انتم وما تريدون، يعني شوف ملك الصين بيسأل المسلمين تعرفين ايه، مين انتم، انتم مين وما تريدون. فقالوا نحن رسل قتيبة ابن مسلم، عاوزين ايه؟ قالوا هو يدعوك الى الاسلام، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال فان لم تفعل نفعل، قال تدفع الجزية، قال فان لم نفعل قالوا له الحرب. فغاضب الملك وامر بهم الى دار، طلعوهم من هنا، خرجوهم من عنده، خرج المجاهدون. فلما كان الغد دعاهم فقال لهم كيف تكونون في عبادة الهكم، انتوا لما بتتعبدوا لربكم هذا سبحانه وتعالى بتتعبدوا له ازاي؟ فقالوا فصلوا الصلاة على عادتهم، صلوا قدامه صلاة من الصلوات. فلما ركعوا وسجدوا ضحك منهم ملك الصين فقال كيف تكونون في بيوتكم، فلبسوا ثياب مهنتهم فأمرهم بالانصراف. فلما كان من الغد أرسل إليهم فقال كيف تدخلون على ملوككم، فلبسوا الوجه والعبائم والمصارف ودخلوا على الملك. فقال لهم ارجعوا، فرجعوا. فقال الملك لأصحابه كيف رأيتم هؤلاء، فقالوا هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك المرة الأولى، لما لابسين العبائم بقوا. وهم أولئك. فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فقال لهم كيف تلقون عدوكم؟ عاوزهم بقى لما يكونوا مستعدين للجهاد والقتال يبقى شكلهم ازاي. فشدوا عليهم سلاحهم، لبسوا عدة الحرب ولبسوا المغاطر والبيض وتقلدوا السيوف ونكبوا القسي واخذوا الرماح وركبوا خيولهم ومضوا. فنظر اليهم ملك الصين فرأى امثال الجبال مقبلة، شو بدأ التغير بقى، امثال الجبال مقبلة. فلما اقتربوا منه ركضوا رماحهم ثم اقبلوا نحوه مشمرين في بقى. شو بقى مسجد بقى المجاهد وعزته واسلامه. فقيل لهم ارجعوا، خلاص ارجع خلاص ادينا عرفنا هيئتكم في القتال. وذلك لما شوف ابن كثير بيقول ايه، وذلك لما دخل قلوب اهل الصين من الخوف منهم. تعالى يا قتيبة بوسم الباهلي شوف احرام المسلمين الايه. فقد نزع الله المهابة من قلوب ابناء هذه الامة من عدوها، نزع الله المهابة من قلوب عدوها وقذف الوهن في قلوب ابنائها. طبعا عشان ايه، عشان نحس بس يعني نحاول ان نشد حن نسترجع هذه الامجاد اللي مضى وهي ان شاء الله قادمة ان شاء الله المستقبل لهذا الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن دون هذا ابتلاءات وامتحانات فهتحتاج الصبر والثناء والدعاء والاستمرار في حمد دعوة الله، لأن ربنا وعد ووعد الحق والذي أرسل رسوله بدون الحق ليظهره على الدين كله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بس ربنا قال إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم وإن يثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلما انصرف المسلمون فركبوا خيولهم واختنجوا رماحهم ثم ساقوا خيولهم كأنهم يتضاربون بها. فقال الملك لأصحابه كيف ترونهم؟ فقالوا ما رأينا كهؤلاء قط. سبحان الله، ما كنت زي الناس المسلمين دول الثاني. سبحان الله، دول العرب الأجلاد الحفاة العراق يعني اللي كان عمال للفرس وللروس ما كانت ليه قيمة. ايه التغير اللي طرأ في حياته في الإسلام يا شباب؟ الاسلام هو العامل الفعال الذي احدث التحول في حياة الام، وهو القادر بفضل الله عز وجل على احداث التحول مرة اخرى. زي ما قال الامثال، لقد تركت لكم ما ان تمسكتم به لن تضل بعد كتاب الله والسنة. هي قضية الاسلام، هو ده المخرج، المخرج هو الاسلام. فلما انسوا بعث اليه الملك ان يبعثوا الي زعيمكم وافضلكم. فبعثوا اليه هبيرة فقال له الملك حين دخل عليه اسمع يا هبيرة، ملك الصين بيقول قد رأيتم عظمة ملكي وليس أحد يمنعكم مني، حتى أنا أقدر أعمل فيكم أزوج وأنتم بمنزلة البيضة في كفي. شوف بقى أنا بقول لهم إيه، أنتوا زي البيضة يعني أمسكها كده أدوس عليها خلاص خلص عليه. أنتم بمنزلة البيضة في كفي، فأنا أسألك يا هبيرة عن أمر فإن تصدقني وإلا قتلتك. فقال سلم. قال الملك لما صنعتم ما صنعتم من زي اول يوم والثاني والثالث؟ فقال اما زينا اول يوم فهو لباسنا في اهلنا ونسائنا، واما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا اذا دخلنا على ملوكنا، واما زينا ثالث يوم فهو اذا لقينا عدونا. فقال الملك ما احسن ما دبرتم ظهركم، فانصرفوا الى صاحبكم يعني قتيبة وقولوا له ينصرف راجعا عن بلادي. ملك دعوة الصين دي خاص، قل القتيبة باسم يرجع من الصين خالص، فاني قد عرفت حرصه وقلة اصحابه. انا عارف ان عددكم قليل وانتم حريصين برضه يعني شوية، والا ما كنتش هتسمع الكلام وترجع عنا. بعثت عليكم من يهلككم عن اخركم. فقال له هبيرة تقول نقول لقتيبة هذا؟ احنا نروح نقول له نفس نقول كده؟ فكيف يكون قليل الاصحاب من اول خيله في بلادك واخرها في منابت الزيتون يعني في بلاد الشام؟ ده حركة الجهاد شغال على طول الخط من بلاد الشام عبر الجزيرة العربية وعبر العراق وايران وخراسان ودخلت على الهند والسند وصلتنا. كيف يبقى قليل الاتباع اللي اول جندة هناك؟ ده العالم الاسلامي، ده مصدر قوتنا، ده انتمائنا. سبب قوتنا هو العالم الاسلامي، مش انتمائنا للشرق او الغرب او انتماء قومي ولا وطني، لا انتماء للاسلام للعالم. ها فعلا هو ده العالم الاسلامي. ما لما كان المسلم يقول المسلم يقول واسلاما ولو لك لبيك يا اختار لما يكون واقف ينطلق المسلمون شرقا وغربا سبحان الله يعني فيه انتماء للاسلام فانه كيف يقول قليل الاصحاب من اول خيلي في بلادك واخرها في بلاد الزيتون وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها احنا كنا قادرين ننام مع جداتنا واولادنا ونزرع ونخلع لكن يبقى ازاي احنا حريصين على الدنيا احنا خلفنا كل هذا وراءنا كيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك في بلادك واما تخويفك ايانا بالقتل انت بتخوفنا بالموت فانا نعلم قد تعلمنا في مدرسة الاسلام ان لنا اجلا اذا حضر فاكرمها عندنا القتل ان الواحد لو ربنا يحبه صحيح ان ربنا يغنمه في شهادة في سبيل الله يبقى لو الواحد بقى ازاي يخاف الموت ده احنا عارفين اعظم حاجه للانسان ان ربنا في الاخر يغنمه الشهاده يبقى خايفين منك ازاي بقى ومن التطور انك انت خايفين من الموت لا فلسنا نكره الموت ولا نخافه فقال الملك فما الذي يرضي صاحبكم طيب صاحبكم قتيبة بن مسلم ده قالوا لقد قال صاحبنا قد حلف انه لا ينصرف حتى يطأ ارضك ويختم ملوكك ويجبي الجزية من بلادك فقال انا ابر يمينه واخرجه منها ارسل اليه بتراب من ارضي واربع غلمان من ابناء الملوك وارسل اليه ذهبا كثيرا وحريرا وثيابا صينية لا تقوض ولا يدري قدرها يعني وخلاص يبقى بر بقسم اهو ادينا لكم الحاجات ورجع بالخيرات ثم جرت لهم مقاولات كثيرة ثم اتفق الحال على ان بعث صحافا من ذهب متسعة فيها تراب من ارضه ليطأه قتيبة الى اخر ما ورد في الخبر الذي سنعرض عليه نعرض له ان شاء الله في رواية في لقاء القادم ان شاء الله اذا بقي يا اخواننا يعني حينما نعرض الان لتاريخ الدولة الاموية ولتاريخ عمر بن عبد العزيز وايضا لتاريخ سليمان بن عبد الملك انما لكي نستلهم العظة والعبرة لان قديما قالوا اقرأوا التاريخ ففيه العبر ضم قوم لا يدرون الخبر من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى اعماره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واني دعك امنه اللهم اعنا ولا تعن علينا انصر لنا ولا تمكر علينا انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توابين اوابين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسل سخيمة قلوبنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واغفر واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا رب المنقطعين اوصلنا اليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا واجر والدينا من النار وصلنا الجنه مع الابرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم انا اعوذ بك من الفتن لما ظهر منها وما بطن اعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا واجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح ذات بيننا واصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفنا واحسن دماءنا ولا تجعل باسنا بيننا واجعل باسنا على عدونا اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وماتوا هم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وزدهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم انت في تحرير المسجد الاقصى الاخير واذا لشريعتك ان تحكم لكتابك ان يسود وعيد هذه الامه امر رشد يعز به اهل طاعته ويذل به اهل معصيته ويامر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر اللهم عليك باليهود ومن عاونه وشايعه فتح لهم بابا الى ديار الاسلام ومكن لهم من رقاب المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا جعلك في بحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقف الامة هؤلاء بما شئت يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هاتم الاحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم قاتل الكفرة الى الحق واجعل عليهم ذلك وعقابك. اللهم انا نستغيث بك واخواننا الاسرى في كل بقاع الارض يا رب العالمين. ونستغيث بك باخواننا الذين يجاهدون على ارض فلسطين وعلى ارض البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من ديار الاسلام. اللهم انا نستغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم. سدد رميهم تولى امرهم فك اسراهم كف ايدي الظالمين عنهم اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واجرهم في صلاه الخير واجرهم خير منها رب العالمين. اللهم انهم حفاة فاحملهم جياع فاطعمهم عطش غصبهم برد فداويهم. ربنا انهم مغلوبون فانتصر. انصر من نصر امة محمد. انصر من نصر دين محمد. اقتل من خذل امة محمد. اقتل من خذل دين محمد. اللهم من ولي من امر امة محمد امرا فرفق بها فارفق به. من ولي من امر امة محمد امرا فشد عليه فيسد عليه. اللهم من ارادنا وبلادنا واسلامنا وامتنا بخير فوفقه بالخير. ومن ارادنا وبلادنا واسلامنا وامتنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. واجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا تؤمرنا خيارنا ولا تجعل امورنا شرارنا ولا تؤخذنا من افعال اتفاق منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.